أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو اللقاء الرابع الذي نتحدث فيه في باب الألحان. ونذكر بأننا في اللقاء الأول ذكرنا تعريف الحان، وكذلك شروطها الأغلبية. وفي اللقاء الثاني تحدثنا عن صاحب الحان، وفي اللقاء الثالث تحدثنا عن عامل الحان. وفي هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى نعود إلى الحان مرة أخرى. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. جزاك الله خيرا. في هذا البيت يحدثنا ابن مالك رحمه الله تعالى عن أقسام الحال. والحال تنقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات. من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. من جهة المعنى تنقسم الحال إلى قسمين، إلى مؤكدة ومؤسسة. ومعنى مؤسسة وهي التي تسمى أيضا بالمبينة معناها التي تؤسس أو تبين معنى جديدا في الجملة. لو حذفت الحال من الجملة لم يستفد هذا المعنى. يعني تأمل مثلا قول الله عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. صغيرا أو كبيرا أفادت معنى جديدا. لو حذفت الحال لم يستفد هذا المعنى منه. واضح؟ فألقي السحرة ساجدين. تأمل لو حذفنا كلمة ساجدين من هذه الجملة، مع أن الحال فضلة إلا أنه سيبدو المعنى ناقصا، ويظهر ذلك في آيات أخرى مثل قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. تخيل أن لاعبين حال، ولو حذفناها من الآية بغير القرآن، لو حذفناها من الجملة وقلنا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما وسكت، لم يتغير المعنى فقط بل نقص المعنى، مع أن لاعبين حال والحال فضلت كما بينا، إلا أنه أحيانا يؤسس المعنى لا تستقيم الجملة دونه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. كل هذه تسمى بالحال المؤسسة أو مبينة، لأنها تفيد معنى لو حذفت من الجملة لم يستفد هذا المعنى. وهذا هو القسم الأول. لم يشر إليه ابن مالك رحمه الله تعالى، لكن القسمة لا تقتضيه، إنما أشار إلى القسم الثاني من جهة المعنى، وهو الحال المؤكدة. والحال المؤكدة على ثلاثة أقسام أيضا، إما أن تكون مؤكدة للعامل، وإما أن تكون مؤكدة لصاحبها، وإما أن تكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها. إما أن تكون مؤكدة للعامل، وإما أن تكون مؤكدة لصاحبها، وإما أن تكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها. فالمؤكدة للعامل أيضا على قسمين، القسم الأول تخالف لفظة، والقسم الآخر توافق لفظة. الحال المؤكدة للعامل هي في النهاية تؤكد معنى العامل، لكنها أحيانا تخالف اللفظ وهذا هو الأكثر، وأحيانا توافق اللفظ وهذا هو الأقل. من مخالفة اللفظ ما استدل به ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت، وأصله قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فلفظة مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين لفظة مفسدين مؤكدة لتعثر، واضح جدا أن هذا المعنى هو هذا المعنى، لكنها خالفت لفظ العامل، يتؤكد معناه لكن خالفت لفظه، وهذا هو الأكثر. ومنه أيضا قول الله عز وجل: ثم وليتم مدبرين. فلفظة مدبرين حال، وهي مؤكدة للعامل، ومخالفة للفظه وإن اتفقت معه في المعنى. واضح؟ وهذا كما ذكرت هو الغالب والأكثر، لكن أحيانا توافق لفظه كما في قوله سبحانه وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار إلى مسخرات الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مسخرات، لأن الآية الأخرى مسخرات خبر، لكن هنا لما كانت الشمس والقمر والنجوم معطوفة على الليل والنهار جاءت مسخرات بالنصب لأنها حال منها. إنما الذي يعنيني أن هذا سخر وهذا من سخر، فوافق لفظه مع موافقة معناه. فهذا بالنسبة للحال المؤكدة للنعام. القسم الثاني وعليكم السلام. القسم الثاني من الحال المؤكدة، الحال المؤكدة لصاحبها. ما معنى مؤكدة لصاحبها؟ ما معنى أن تكون مؤكدة لصاحبها؟ أن تكون بمعنى الصاحب، بمعنى صاحب الحال، أن تتضمن المعنى الذي يتضمنه صاحب الحال. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أين الحال؟ جميعا. أين صاحب الحال؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. من؟ صح. ما نوع الكلمة؟ من؟ اسم. اسم ماذا؟ اسم شرط. اسم موصول. اسم موصول. اسم موصول ماذا؟ نحن نأخذ بالتقطير الآن. اسم موصول ماذا؟ الموصولات على نوعين. اسم موصول عام. اسم موصول عام. فجاء الحال يحمل عموما يؤكد به صاحب الحال الذي يفيد العموم، لأن الاسم الموصول العام يفيد العموم، وكذلك هذه الحال تفيد العموم. فهذا معنى كون الحال مؤكدة لصاحبها، مؤكدة له في ماذا؟ في معنى العموم. واضح؟ بقي لنا من أقسام المؤكدة المؤكدة لمضمون جملة. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. طيب جزاك. في الحال المؤكدة لمضمون جملة ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى شرطين. الشرط الأول أن عاملها يكون غالبا ضميرا، وأن هذه الجملة التي تؤكد لا بد لها من شروط. الشرط الأول، وأنا أريدك أن تنتبه إلى أن هناك فرقا بين الجملة التي تكون الحال مؤكدة لمضمونها والجملة جملة الحال. هناك فرق بين جملة صاحب الحال والجملة التي تكون حالا. واضح؟ أنبه ابتداء حتى لا يحدث الخلط. فهذه الجملة التي تؤكدها الحال لها شروط. الشرط الأول أن تكون جملة اسمية، والشرط الثاني أن يكون طرفاها اسمين أو ما دمنا كتبناها لا يكون طرفها اسمان. أكتب طرفها اسمان. الجملة الاسمية تتكون من مبتدا وخبر، فالحال إذا أكدت مضمون جملة لا بد أن تكون الجملة المؤكدة أو المؤكد مضمونها لا بد أن تكون اسمية، ولا بد أن يكون المبتدا والخبر فيها اسمين. لا يكون المبتدا اسما والخبر فعلا والخبر جملة. واضح؟ الشرط الثالث أن يكون الاسمان مع رثتين جامدتين. كتبت معرفتان جامدان لمناسبة لقب. الشرط الرابع أن تتأخر الحال عنها عن الجملة، يعني لأن الحال كما ذكرنا قبل ذلك قد تتقدم على العامل، قد تتقدم على صاحبها، لكن إذا أتيت بحال لتؤكد مضمون جملة لا بد أن تكون الحال متأخرة عن هذه الجملة. مثال ذلك يمثلون ببيت يقول فيه الشاعر: أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عار، والشاهد قوله معروفا بها نسبي، معروفا حال، وهذه الحال جاءت مؤكدة لمضمون الجملة السابقة. هل هو أفاد شيئا جديدا حينما قال معروفا بها نسب؟ لا، إنما أراد أن يؤكد المعنى الذي ذكره في هذه الجملة. من يعرف هذا البيت؟ أنا مبتدأ ضمير مبتدأ ابن خبر. نقول ضمير مبني على السكون في محل رفع المبتدأ ابن خبر، ابن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، دارة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. معروف الحال مؤكد لمضمون الجملة. بها جار مجرور. نسبي نسبي نسبي نسبي نائب فاعل. أحسنت، لأن اسم مفعول يعمل عمل الفعل، فالآن اسم مفعول يعمل عمل فعل مبني لما يسمى فاعله، فهو يحتاج إلى نائب فاعل، كما أن الفاعل يحتاج بعده إلى فاعل، اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل أو مفعول حسب ما يعمل. نعم. وهل بدارة يا للناس من عاري، وهل الواو الاستئناف، هل حرف استفهام إنكاري، هل حرف استفهام من كان مبني على السكون محل من الاعراب، بدارة الباء حرف جر، دارة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، والجار مجرور خبر مقدم، يا أداة استغاثة، للناس أو للناس جار مجرور متعلق بفعل استغاثة محذوف، وهذه الجملة جملة نداء جملة اعتراضية أين المبتدا؟ الجار مجرور لا يكون مبتدا، إنما من هنا زائدة، وعار مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أنا تعمدت أن أثير الإعراب حتى نعتاد على هذه المصطلحات، وإن كان هذا تطبيق متأخر. إذن الحال من جهة المعنى تنقسم إلى قسمين، إلى مؤسسة ومؤكدة. فأما المؤسسة فهي التي تفيد معنى جديدا، لو حذفت الحال لم نستفد هذا المعنى، ومثلنا له بعدة أمثلة أذكر منها قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. تأمل لو حذفنا كلمة هلوعا من الآية، المعنى لا يستقيم أو لا يستتم بدون هذه الكلمة، وهي أفادت المعنى الذي يراد من هذه الآية، أفادت معنى جديدا، أسست لمعنى جديد، بيّنت معنى جديد، ولذلك تسمى مؤسسة أو مبينة لأجل ذلك. نعم. وأما المؤكدة فإما أن تؤكد عاملها سواء خالفت لفظه أو الأكثر أو وافقت لفظه. خالفت لفظه كما في قوله سبحانه وتعالى: ثم وليت المدبرين ولا تعفوا في الأرض المفسدين. أو وافقت لفظه كما ذكرنا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهذه وافقت اللفظ. وأما المؤكدة لصاحبها فهي التي تؤكد معنى صاحبها وذكرنا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. فمن اسم موصول عام؟ لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فمن اسم موصول عام وجميعا أكدت العموم الذي في من. القسم الأخير من المؤكدة التي تؤكد مضمون جملة، واشترطنا أو اشترط ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الحال شرطين: الشرط الأول أن يكون عاملها مضمرا، والشرط الثاني يتعلق بالجملة، لكننا فصلنا في هذه الجملة أن تكون اسمية، أن يكون طرفها اسمين، أن يكون الاسمان معرفتين جامدين، وأن تتأخر الحال عنه. هذا بالنسبة لأقسام الحال من جهة المعنى. فماذا قال ابن مالك من جهة اللفظ؟ وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. نعم. وذات بدء بمضارع ثبت. طيب أنا سأكتفي بهذا البيت، يعني نحن لن نتقدم اليوم في أبيات كثيرة، وذلك لأن ابن مالك رحمه الله تعالى يشير إلى معان قد كما ذكرت قبل ذلك، قد يظن ابن مالك رحمه الله تعالى أن من يدرس العرفية قد درس النحو قبل ذلك، ومن ثم فهو لا يعول على ذكر ما هو معلوم بدهيا مما درس قبل ذلك. لكن ينبغي أن يقال بأن الحال ينقسم من جهة اللفظ إلى ثلاثة أقسام. حال مفرد وجملة وشبه جملة. أكثر الأمثلة التي مرت معنا، بل كل الأمثلة التي مرت معنا منذ أن بدأنا الحديث في الحال تقريبا كانت للحال المفرد. واشترطنا في الحال المفرد كما بينا في أول لقاء أن تكون الحال متنقلة مشتقة نكرة، وأن يكون صاحبها معرفة، ذكرنا هذا في أول لقاء. وشبه الجملة ما ليس بمفرد ولا جملة، والمقصود بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور. تقول مثلا: جلس الطلاب أمام المعلم واستمعوا كاهتمام. فعد في هذه الجملة حالان، الحال الأولى أمام المعلم، فهذه شبه جملة في محل نصب حال وهي ظرف، والحال الأخرى اهتمام فشبه الجملة جر مجرور في محل نصب حال أيضا. صاحب الحال في الجملة الأولى الطلاب، وصاحب الحال هنا الضمير. عرفنا هذا التقسيم على هذا النحو. أنا أحتاج إلى التفصيل هنا. فلذلك سأنتقل إلى جعل هذا التقسيم من جهة اللفظ أساساً، كما ذكرنا بأن الحال تكون مفرد أو مفردة وجملة وشبه جملة. ابن مالك رحمه الله تعالى لم يذكر شبه الجملة، وأنا أريد أن أقف مع هذه الجملة. الحال الجملة اشترطوا فيه شروطا. الشرط الأول أن تكون الجملة خبرية. ما معنى أن تكون الجملة خبرية؟ لا تكون إنشائية، فلا يصح مثلا جاء أحمد أكرمه، لا يصح، لا يصح أن تقول بأن أكرمه جاء جملة حال بعد أحمد، لا يستقيم، لأنه لابد أن تكون الجملة خبرية. وهكذا كل ما دخل تحت الإنشاء سواء كان أمرا أو نهيا أو تمنيا أو استفهاما فلا يستقيم. مثلا أن تقول جاء أحمد هل تعرفه؟ قد يستقيم من جهة المعنى لكن لا يستقيم أن يكون حالا، هذا الذي أردته، واضح؟ ولما كان العلماء مختلفون، علماء النحو لما كانوا مختلفين في جملة التعجب هل هي خبرية أو هي إنشائية، احتاجوا إلى أن ينصوا هنا على شرط ألا تكون تعجبية. وهذا في الحقيقة داخل في الشرط الأول، إذ لا يستقيم، إذ لا يستقيم أن تقول مثلا جاء أو تكلم أحمد ما أفصح، لا يستقيم أن تقول بأن هذه الجملة حال من أحمد، لا يستقيم. إذن الشرط الأول أن تكون الجملة خبرية لا تكون إنشائية ولا تكون تعجبية. والشرط الثاني أن تكون مشتملة على رابط، يربطها بصاحبها، أن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحب الحال. قبل أن أتحدث عن هذا الشرط، ذكروا أيضا في الجملة الخبرية ألا تكون مصدرة ألا تكون مصدرة بما يدل على المستقبل، يعني لا يستقيم مثلا أن تكون جملة الحال بادئة بالسين أو سوف أو لن أو إن الشرطية، لأن كل ذلك يفيد المستقبل. لا يصح أن نقول مثلا جلس محمد سيستفيد، لا يستفيد. جلس محمد لن يتكلم، لا يستفيد، لأن الأصل تكون خبرية في معنى الماضي أو الحال، لكن لا تكون في معنى المستقبل. لماذا لا يستقيم أن تكون في معنى المستقبل؟ لأنها خبرية. لأنها خبرية. الأصل الخبر يكون الماضي. والأصل في الخبر أن يكون عن شيء يقع أو وقع. نعم. لأن ما فائدة الحال؟ ما فائدة الحال؟ الحال أنني أفيد وصفاً عن هذا الذي، نعم، إما أن يكون هذا الوصف قد وقع فعلاً، وإما أن يكون الوصف هذا واقعاً. الأغلب في الحال أن يكون واقعاً. واضح؟ فأنت لا تصف أحداً بشيء في المستقبل سيقع. واضح؟ فإذا الخلاصة أن جملة الحال يشترط فيها شرطان، الشرط الأول أن تكون الجملة خبرية، الشرط الثاني أن تكون مشتملة على رابط، ويدخل تحت هذا الشرط الأول أن تكون الجملة خبرية، يدخل تحته أن تكون إنشائية، أن تكون تعجبية، أن تكون مصدرة بما يدل على المستقبل، وذكرنا ما يدل على المستقبل. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ وذات بدء بمضارع ثبت حوى ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعدها المبتدا له المضارع اجعلن مسندا، وجملة الحال سوى ما قدم بواو او بمضمر او بهما، والحال قد يحذف ما فيها عمل. لا، دعنا هذا البيت الاخير لان هذا يتحدث في مسائل اخرى. هو يتناول في هذه الابيات الثلاثة التي سمعتموها الان مسألة الرابط. الجملة جملة الحال لابد ان تكون مشتملة على رابط، وهذا الرابط إما أن يكون ضميراً وإما أن يكون واو الحال والتي تسمى أيضاً بواو الابتداء، وإما أن يكون الرابط هما معاً. مثلاً لو أنني قلت جلس محمد يده على بطنه، أين الحال؟ يده على بطنه. أين الرابط؟ الهاء، الضمير. فيستقيم أن تقول جلس محمد يده على بطنه، وأن تقول جلس محمد ويده على خده. وهنا اجتمعت الواو مع الضمير، اجتمعت الواو مع الضمير، وقد تنفرد الواو عن الضمير، وهذا له حكمه الذي أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى، حكم الربط بالواو، حكم الربط بالواو الأبواب على ثلاثة أنحاء، أحيانا يكون واجبا، ومعنى أن يكون الربط بالواو واجبا أنه لا يصلح أن تأتي بالضمير رابطا، لابد أن يكون الرابط الواو. أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون ممتنعا، ومعنى أن يكون ممتنعا أنه لا يصلح أن تأتي بالواو ولابد أن يكون الرابط الضمير، وأحيانا يكون جائزا، والمقصود بكونه جائزا أن تأتي بالضمير أو بالواو أو بهما معا لا إشكال. بهما معا أو سويا؟ بهما معا أو سويا؟ بهما معا تكلمنا فيها. وأنا أردت أن أنبه. بهما معا أو سويا؟ معا. لماذا لا يستتر سويا؟ أن سويا تكون مساواة بين الاثنين لا مساواة بينهما. لأن سويا بمعنى تاما مكتملا وليست بمعنى معا، فاستعمالها بمعنى معا خطأ شائع جدا للأسف. فالربط بالواو أحيانا يكون واجبا إذا كانت جملة الحال جملة، إذا كانت جملة الحال جملة فعلية فعلها مضارع مثبت مقترن بقد. تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فأين جملة الحال؟ وقد تعلمون. حال من ماذا؟ من الضمير. واضح؟ من الضمير الموجود في هذه الجملة السابقة: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هل هنا ضمير رابط؟ لا يوجد، ولا يستقيم أن يوجد الضمير رابطا بين الجملة، بين جملة الحال وصاحب الحال. الآن هذه الواو ليست رابطا، لأن صاحب الحال كما اتفقنا هو الياء والواو الجماعة، ليس صاحب الحال تؤذوه، ليس الواو هنا في تؤذونني. واضح؟ يعني لماذا يقع منكم الإذاء لي وأنا رسول الله إليكم؟ واضح؟ لكن الآن حينما قلتها جملة اسمية استقام أن آتي بالضمير وأن أقول وأنا رسول الله إليكم، لكن سياق الآية ليس هكذا. سياق الآية جاء بفعل مضارع مسبوق، جاء بفعل مضارع مسبوق بقد، ولذلك لم يستقم أن يأتي الضمير هنا. لو كان هنا ضمير لكان مناسبا لياء المتكلم، أما واو الجماعة فليست هي الرابط ولا يستقيم أن تكون رابطا، إنما الرابط هو الواو. الرابط هنا هو الواو وليس هذا الرابط. واضح؟ طيب، إذا كانت الجملة جملة فعلية وفعلها مضارع ومثبت لكن ليس مقترنا بقد، هل نأتي بالواو أو نأتي بالضمير؟ إذا كانت الجملة جملة فعلية وفعلها مضارع ومثبت لكن ليس مقترنا بقد، نأتي بالواو أو نأتي بالضمير؟ وجاء أباهم عشاء يبكون، لم يقل وجاء أباهم عشاء ويبكون، ولا يستقيم أن تأتي بقوم، لا يكون الرابط في هذه الحالة إلا الضمير، إذن يمتنع الرابط بالواو. وهذه الحالة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله وتبع فيها ابن عقيل رحمه الله، وإن كان النحاة يذكرون في حالة الامتناع 7 حالات واضح، لكنها سنكتفي بهذه الحالة التي ذكرها ابن مالك وتبعه عليها ابن عقيل رحمه الله تعالى. إذا كانت الجملة جملة فعلية، فعلها مضارع مثبت لكن مجرد من قد، لم يقترب قد. طيب إذا جاء ما يخالف ذلك من كلام العرب يكون شاذا أو مؤولا، يكون شاذا أو مؤولا. يقول الشاعر: فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنهم مالكا. هذا الشاعر كان في زمن يزيد بن معاوية، وكان قد وقع بينه وبين عبيد الله بن زياد كلام، فطلبه عبيد الله بن زياد يريد أن يقتله، وأرسل في طلبه جندا. فلما أيقن أنهم يريدونه ويريدون قتله فرج، وترك خلفه من كان قد اتخذه رفيقا وصاحبا يدله على الطريق، وكان اسمه مالكا، كأنه جعله رهنا عندهم. فرواية البيت كما رواها الأصمعي رحمه الله تعالى على هذا النحو: فلما خشيت أظافرهم نجوت، وأظافرهم هنا بمعنى أسلحتهم. نعم، وإلا فلا يراد بالأظافر مال الإنسان، فإنه لا يقال في الإنسان أظافر، وإنما يقال أظفار. ولذلك في البيت الآخر لما أراد الشاعر أن يشبه الحرب بإنسانة قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها. إنما استعمل الأظافر هنا لأن الأظافر للدواب كالحوافر، واضح؟ يريد هذه الخيل التي تحمل رجال مسلحين يعني. فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنهم مالكا. الذي يحدث إشكالا هو قوله وأرهنهم مالكا، لأنه أتى بواو الحال مع هذه الجملة رابطا، وهذه الجملة تبدأ بفعل المضارع المثبت مجرد من قد، بفعل المضارع المثبت مجرد من قد، فكيف يقول وأرهنهم مالكا؟ الجواب بأن هذا مؤول على حذف ضمير وتقدير الكلام وأنا أرهنهم مالكا. لكن البيت له رواية أخرى، وفي رأيي أن هذه الرواية أكثر استقامة في المعنى. تقول الرواية: فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنتهم مالكا. نجوت وأرهنتهم مالكا، هل هنا إشكال؟ لا إشكال، لأن الفعل فعل ماض، وانتقلنا بذلك إلى حالة الجواز أن تأتي بالواو أو تأتي بالضمير أو تأتي بهما معا، وقد جاء الأمران معا وأرهنتهم، فجاءت الواو وجاء الضمير. ثم إن هذا حينما قالوا أرهنتهم بالماضي ناسا نجمته. أعطيته. واضح؟ ناسا نجمته أن يقول أرهنته. هذا ماض وهذا ماض. لكن أبى ذلك الأصمعي رحمه الله. نستفيد من ذلك أن ما سوى هاتين الحالتين، وإن كانت هناك حالة أخرى كما ذكرت، يكون الربط بالواو فيها جائزا، وهذا يشمل باتفاق أولا الجملة الاسمية، يعني إذا كان الإشكال يحدث في الجمل الفعلية فالأصل في الجملة الاسمية أنه يجوز أن تأتي بالواو أو تأتي بالضمير. وقد مثل ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله جاء زيد وهو ناو رحلة، فتأمل أنه هنا جمع بين الواو والضمير. فصل ومنفصل. نعم. قد يأتي منفصل، قد يأتي منفصل، وقد يأتي منفصل. نعم. ثانيا الجملة الفعلية التي فعلها ماض سواء كان مثبتا أو منفيا. مثلا نقول أقبل الضيف وقد نزل المطر. فجملة وقد نزل المطر جملة حالية من الضيف وفعلها فعل ماض، سواء اقترن بقد أو لم يقترن بقد، جاء مثبتا أو جاء منفيا، فالأصل أنه يجوز. الحالة الثالثة المضارع، الجملة الفعلية التي فعلها مضارع فعلها مضارع منفي بلم أو لما، قال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله ولما يأتكم عفوا، لا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجا. والآية الأخرى في سورة آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلى صلى الله. نعم. في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء والزلزال. فالشاهد في هذه الآيات الثلاثة جاء الحال جملة فعلية مضارعة مسبوقة بنفي، وهذا النفي بلم، وهذا ابنه على الجنس. وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن الربط بالواو وعن أقسام الحال. بقي لنا الكلام عن حذف عمل حد، صح؟ نعم. ماذا قال ابن مالك؟ والحال قد يحذف ما فيها عمل. نعم. وبعض ما يحذف ذكره حظم. طيب هذا البيت وإن كان بيتا واحدا إلا أنه يحتاج إلى تفصيل. لماذا؟ لأن الكلام في الحال كما بينا في أول لقاء يشمل الكلام عن الحال وصاحب الحال وعامل الحال، والإنصاف يقتضي أن نقول بأن الذي يحذف ليس عامل الحال فقط، وإنما قد يحذف الحال، قد يحذف صاحب الحال، قد يحذف عامل الحال، والأمر المشترك بين هذه جميعا أنه إذا دل دليل على الحال أو على العامل أو على صاحب الحال فإنها تحذف حينئذ. وهذا يأتي تفصيل إن شاء الله وأمثلته في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.